بغلام اسمه يحيى وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا لأهب لك غلاما زكيا تحتك سريا شيئا فريا صلاة وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام الله ربي وربكم Thank you. يعبدون من دون الله صدق الله.